بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان آخر ما تكلمنا عليه بالأمس قول ربنا جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. هذه الآية الكريمة هي أول ثلاث آيات كلها في الأمر بالتوجه إلى القبلة. وذكرنا بالأمس أن هذه الآية متأخرة تلاوة ولكنها متقدمة نزولا، أن هذه الآية متأخرة متقدمة نزولا متأخرة في المصحف، لأنه مر معنا آيات فيها أن الله عز وجل أخبر عما قاله المنافقون واليهود ما ولاهم عن قبلتهم، فحصل الكلام بعد أن تولوا، بعد أن تولى النبي أو ولى الله عز وجل نبيه إلى الكعبة، فحصل منهم هذا الكلام، وقد مر معنا وهو متقدم في ترتيب السورة. وهذه الآية متأخرة مع أنها نزلت قبلها، وهذا دليل على أنه لا يلزم من ترتيب الآيات في السورة أن تكون كذلك مرتبة في النزول، لأنه ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا نزل عليه القرآن: ضعوا هذه الآية في السورة التي تقول كذا وكذا. قد نرى، قد تفيد التحقيق، وقد أفادني بعض طلاب العلم أنها في القرآن والسنة لا تدل إلا على ذلك، يعني في القرآن والسنة قد لا تأتي إلا للتحقيق ولا تأتي للتقليل، لأن الأصل أنها خبر عن الله عز وجل أو عن رسوله، فلا بد أنها تدل على التحقيق. قد نرى تقلب وجهك، وتقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم بينته السنة، كما جاء عن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، يقوم يصلي، وكان يدعو ربه ويرفع وجهه إلى السماء يرجو من الله ويتمنى أن يوجهه إلى وجهة أبيه إبراهيم، وكان قد توجه إلى بيت المقدس بأمر من الله جل وعلا. فقال الله عز وجل: قد نرى، هذا تحقيق، يعني رأينا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وهي قبلة أبيه إبراهيم التي كان يتمناها ويحبها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر أي نحو المسجد الحرام وجهة المسجد الحرام. وكان أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام بعد أن وصل إلى المدينة، لأنه مكث 17 أو 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، وكانت أول صلاة صلاة الظهر صلاها إلى المسجد الحرام، والحديث في صحيح مسلم. وجاء في حديث آخر أيضا صحيح أنها صلاة العصر. ولا شك أن أحد الحديثين هو الصواب والآخر ليس بصواب، لكن ما يترتب على تحرير هذه المسألة شيء كبير. والأظهر والله أعلم، وتقريبا هو الذي مال إليه ابن كثير ومال إليه ابن حجر، أنها صلاة الظهر. ويدل له أيضا أنه في صلاة العصر كان بنو سلمة في مسجد بني سلمة، هو ما يسمى بمسجد القبلتين الآن، صلوا ركعتين إلى بيت المقدس، فجاء فأتاهم آت وهم يصلون، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى البيت الحرام. فتحولوا جميعا الإمام ثم المأمومين وأكملوا صلاتهم إلى البيت الحرام، إلى الكعبة. وهذا مما استدل به أهل العلم على أن المسلم لا يلزمه العمل بالناسخ حتى يبلغه، فلو نسخ شيء من الشريعة ولم يبلغه بعد فإنه لا إثم عليه في عمله بما سبق ما لم يبلغه الناسخ. ولهذا أيضا ثبت في مسلم أن أهل قباء أول صلاة صلوها صلاة الفجر من اليوم الذي يليه، فصلوا العصر وصلوا المغرب وصلوا العشاء إلى بيت المقدس، والقبلة قد تحولت لكن ما بلغهم الناسخ. قال جل وعلا فولوا وجوهكم شطره، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. أيها المسلمون ولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام حينما تصلون، وهذا في جميع الصلوات إلا في حال واحدة، في صلاة النفل، في صلاة النافلة في حال السفر. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته النافلة ووجهه إلى المدينة وظهره إلى مكة يومئ إيماء. ومن هنا يجوز للإنسان الآن المسافر أن يصلي على سيارته صلاة النافلة قياسا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، لكن إذا كان سائقا قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز الأولى به أن لا يصلي لأنه مشغول بالقيادة وربما يؤدي إلى أن يقع في خطر أو يضر بأحد، لكن من ليس بسائق. قال جل وعلا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق. الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود الذين أنكروا توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ليعلمون أن التوجه إلى القبلة هو الحق، فهم يعلمون هذا إما لأنهم يعرفون أن هذا دين إبراهيم وأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم على دين إبراهيم، أو لما علموا ما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون أن القرآن حق من عند الله وإن كانوا يجحدونه، فهم يعلمون أن هذه القبلة هي الحق وهي الصواب، ولكن هم لا يعنيهم الصواب، يعنيهم المخالفة. قال جل وعلا وما الله بغافل عما يعملون. غافل أي ساهٍ، الله ليس بغافل عن الخلق وعما يعمله الخلق. فأعمال اليهود هذه وأقوالهم الله قد علمها وأحاط بها علما وأثبتها عليهم وكتبتها الملائكة وسيجازون عليها، وهذا فيه تهديد ووعيد شديد. ثم قال سبحانه وتعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، واللام موطئ أهل القسم والتقدير. والله لو أتيت الذين أوتوا الكتاب، الذين أعطاهم الله الكتاب، والكتاب اسم جنس والمراد بهم اليهود هنا، بكل آية بكل علامة تدل على صدقك وأن ما فعلته هو الحق وأن القبلة الحق هي البيت الحرام الكعبة، ما تبعوا قبلتك. لأنهم ليس قصدهم ما يعرفون الحق، يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، لكن هم قصدهم المخالفة. قال جل وعلا وما أنت بتابع قبلتهم، وهذا فيه ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ثباته على الحق وتمسكه بالحق، فلا يمكن أن يتزحزح عنه وأن يطيع هؤلاء اليهود فيترك الحق الذي هداه الله إليه. قال وما بعضهم بتابع قبلة بعض، وهم أيضا اليهود والنصارى مختلفون فيما بينهم، لا يتبع بعضهم قبلة الآخر، فإن اليهود تصلي إلى بيت المقدس والنصارى يصلون إلى المشرق، ولا يمكن أن يتنازل أحد منهم للآخر، ولا إن اتبعت أهواءهم. وهذا لا يلزم من الشرط أن يقع يا أخوان، لا يلزم من الشرط أن يقع، ولا يلزم من الشرط أن يتصف به من خطب به، كما قال جل وعلا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، والرحمن لا يمكن أن يكون له ولد، لم يلد ولم يولد. فقوله ولئن اتبعت أهواءهم لا يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحصل هذا منه، لكن يقول العلماء مثل هذا النفع والفائدة فيه لمن يمكن أن يقع منه الوقوع في هذا الأمر كعامة الناس، أما النبي معصوم لا يمكن أن يتبع أهواءه. والحاصل أن هذا فيه عظة لنا جميعا، من اتبع أهواء اليهود وأهواء أهل الكتاب من بعد ما تبين، من بعد ما جاءه العلم والحق وتبين له، إنه إذن لمن الظالمين إنك إذن لمن الظالمين. إذن الخطاب وإن كان ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم فالمراد أمته، والمراد من يمكن أن يقع منه مثل هذا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو معصوم. ويدل عليه قوله وما أنت بتابع قبلتهم قبل ذلك في أول الآية، ولئن اتبعت أهواءهم، والأهواء جمع هوى وهو الميل عن الحق مطلقا، يعني ما يميلون به عن الحق ويخالفون به الحق من بعد ما جاءك من العلم، لأنه لا بد أن يعلم الإنسان يقوم عليه الحجة ويعرف الحق من الباطل. إنك إذا لمن الظالمين الذين ظلموا أنفسهم باتباع الهوى وترك الحق الذي علمه الله إياه. ثم قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهذا خبر من الله جل وعلا عن حال الذين آتاهم الله الكتاب وهم اليهود والنصارى، فقيل اليهود خاصة لأن السياق معهم، يعرفونه أي يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعض المفسرين يعرفونه أو يعرفون التوجه، هذا قول من جرير الطبري، يعرفون أن التوجه إلى الكعبة حق كما يعرفون أبناءهم. وأكثر المفسرين ومنهم ابن كثير أن المراد يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. ولهذا جاء عن عبد الله بن سلام، وإن كان عبد الله بن سلام يعني قد آمن فهو من الصحابة، لكن جاء عنه أنه يقول إني لأعرف أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي لولدي، فإني لا أدري ما فعلت النساء. هم يعرفون أنه رسول الله أكثر مما يعرف ولده، مع أن الإنسان أعرف الناس بولده. إذن المسألة ليست مسألة أنهم لا يعرفون الحق، يعرفون الحق ويخالفونه، وهذا فيه ذم يا أخوان. إذا عرفت الحق وجب عليك أن تتبعه. قال جل وعلا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، نعم، قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم مثل ما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فريقا هذا من العدل، طائفة منهم وهم رؤساؤهم وأحبارهم، أما عامتهم ما يدرون عن هذا لأنهم ما يطلعون على التوراة، يكتب لهم رؤساؤهم وأحبارهم في صحف ويطلعونهم على شيء منها لكن لا يطلعونهم على جميعها. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، كتمان الحق إخفاؤه وعدم إظهاره، وهم يعلمون أنه الحق الذي أنزله الله. ثم قال جل وعلا حاكما ومبينا ومفلجا للحق على غيره الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق وهو ما أنزله الله عز وجل عليك يا نبينا وشرعه لك هو الحق وهو من ربك، والله هو الحق وما أنزله هو الحق، فلا تكونن من الممترين. الممتري هو الشاك، امترى في الشيء يعني شك فيه. وكما قدمت قليلا أنه لا يلزم من النهي أو إسناد الأمر أو النهي عن الأمر أن يكون المنهي عنه متصف به، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يوم من الأيام شاكا، ولكن هذا أيضا لمن يمكن أن يقع منه الشك كالأمة، هل كل إنسان في شك في امتراء من أن دين الإسلام هو الحق الذي لا مرية فيه ولو سمع ما سمع. ثم قال جل وعلا ولكل وجهة هو موليها. ولكل، النون تنوين العوض، عوض به عن جملة، بدل أن يقول ولكل من اليهود ولكل من المسلمين واليهود والنصارى وجهة، أتى بتنوين العوض الذي يعوض عن هذه الجمل كلها. وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه، ولكل وجهة. والوجهة والجهة والوجه بمعنى واحد، يعني لهم وجه أو لهم وجهة أو تقول لهم جهة، كلها بمعنى واحد. هو موليها، يعني هو جل وعلا موليهم إياها. لكل واحد من هذه من أهل الكتاب وجهة ووجه، ولاهم الله إليه في صلاتهم، يتوجهون إليه. فاستبقوا الخيرات. بعد ذلك أرشد إلى ما ينبغي للإنسان أن يبادر فيه ويسارع، قال فاستبقوا الخيرات. والمسابقة هي المسارعة. وقال في آية أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والمتأمل يجد أن الله عز وجل في باب العمل الصالح والخير يدعو إلى المسابقة والمسارعة والمبادرة، ولكن لما جاء أمر الدنيا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. فامشوا، طلب الدنيا اسعى، ابذل السبب، لكن امشي، لا تستعجل، لا يكون عندك حرص شديد. وكثير من الناس إلا ما رحم الله عكسوا هذا الأمر الآن، في أمر الدنيا يتسارعون ويتسابقون، وفي أمر الآخرة يتأخرون ولا يبادرون. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا، في أي جهة كنتم. ولهذا الخير ولله الحمد ميسر، فسابق إلى الخير في بيتك، في بلدك، في مسجدك، في الشارع، في الطائرة، في بلد آخر تستطيع، وخص باب النفقة في أي مكان كنت. فقدم لنفسك أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، في أي جهة كنتم. ولهذا يا أخوان هذا من رحمة الله، أن العمل بالإيمان والعمل الصالح ومسابقة الخيرات لا تختص بمكان دون مكان، ولا يقول الإنسان لا أستطيع عبد الله إلا في هذا المكان، بل حتى لو كان في أي مكان كان. ولهذا لم يضيق الله عز وجل على عباده في العبادة، حتى الذي يضيق عليه في مكان يخرج إلى مكان آخر. ولهذا قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما كثيرا وسعة، وعد من الله، مراغما يعني أماكن وسعة في الرزق. هذا من رحمة الله، ما لأحد عذر يقول أنا ما أستطيع أعبد الله الآن. يجب أن تعبد الله في كل وقت وأوان وفي كل مكان. قال جل وعلا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. جل وعلا فهو على كل شيء قدير، ولو أكلتكم السباع عند الموت، ومن أحرقته النار، ومن غرق في البحر، ومن تقطع إربا إربا، يأتي به الله يوم القيامة ولا يغيب أحد من المكلفين، لأن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ثم قال سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه الآية الثانية التي تأمر بالتوجه إلى القبلة. ومن حيث خرجت، من أي جهة خرجت وجئت وتريد تصلي، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، نحو وجهة المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك. هذا التوجه والصلاة إلى البيت الحرام هي الحق من ربك، من الله الذي قوله هو الحق وهو الإله المعبود جل وعلا. وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بساهٍ ولا ذاهل عما تعملون من العمل. ثم قال وهي الآية الثالثة: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. من العلماء من قال كرر 3 مرات للتأكيد، لأن هذا أمر في غاية الخطورة، ولهذا اجتمع عليه على إنكار تغيير القبلة، تحول القبلة، اجتمع عليه كل أعدائه اليهود والمنافقون وكفار قريش، فناسب أن يؤكد. وهذا قول كثير من المفسرين، وقال بعضهم غير ذلك، فقال بعضهم كما قال ابن كثير قيل تأكيد، وهذا القول الذي ذكرناه، قال لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره، وقيل بل هو منزل على أحوال. فالأمر الأول لمن هو مشاهد للكعبة، يعني الآية الأولى، هذا لمن يرى الكعبة، لأنه قال فيه فولوا وجوهكم شطرة. والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها، لمن هو في مكة غائب عن الكعبة، يعني داخل مكة لكن ليس قريبا من البيت. والثالث لمن هو في بقية البلدان، وهكذا وجهه فخر الدين الرازي. وقال القرطبي، يعني هذه أقوال المفسرين، الأول لمن هو بمكة فوافق قول الرازي، والثاني لمن هو في بقية الأمصار خالف هنا، والثالث لمن خرج في الأسفار، ورجح هذا الجواب القرطبي. وعلى كل حال لا مانع من وجود التأكيد في القرآن، يوجد التأكيد في القرآن، وإذا جاء التأكيد فهو يدل على شدة الاهتمام في الموضوع وعلى خطر الموضوع. والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي نحوه وجهته وصوبه، لئلا يكون للناس عليكم حجة، لأجل أن لا يكون للناس عليكم حجة. والناس المراد بهم هنا اليهود، لأنهم يقولون ما دمت اتجهت إلى قبلتنا فاتبعنا في غيرها، ما دام تتجه إلى قبلتنا فوافقنا في غير القبلة. وهذا يعني تقريبا قول يعني ابن كثير وغيره، وهو الحقيقة قول متوجه، لئلا يكون للناس عليكم حجة. وهناك قول بأن المراد به مشركي قريش، لكن فيه نظر والله أعلم، لأن النبي ما وافق كفار قريش بشيء، وهم ثم هو رجع إلى القبلة التي كانوا يستقبلونها. فالأظهر والله أعلم هنا أن الناس هم اليهود، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا، يحتمل أن يكون الاستثناء متصل، فلا يكون للناس حجة إلا الناس الذين ظلموا، وهم اليهود وغيرهم، وقيل كفار قريش. وقال بعضهم الاستثناء هنا منقطع، وتقدير الكلام لئلا يكون للناس عليكم حجة، لكن الذين ظلموا لا تخشوهم واخشوني، هذا موضوع آخر، فالذين ظلموا ليس من جنس الناس على هذا القول، والأظهر أنه متصل والله أعلم. فكأن المعنى وجهكم الله إلى الكعبة لئلا يحتج عليكم محتج بأنكم ما دمتم تتوجهون إلى بيت المقدس وهو دين اليهود فوافقوهم في بقية دينهم، إلا الظالم، إن الظالم لا حيلة فيه ولا يردعه حق ولا يرده حق، إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، لا تخشوهم. وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، أصحابه يعلمون من هم المخالفون، لأن الخشية هي الخوف المقرون بعلم، خوف مقرون بالعلم بمن تخشاه، ولهذا هو خوف العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء لأنهم يعرفون ربهم ويعلمون قدرته وألوهيته وصفاته. والخوف هو مجرد الخوف، سواء تعرف أو لا تعرف، تعلم هذا الشيء الذي خفت منه، تعرف أنه يقضي، يعني لا، الخوف هو الخوف وفزع القلب من شيء ولو لم تكن تعرفه أنه يفعل أو لا يفعل، رأيت شيء وأنت لا تدري ما قدرته، ففزعك منه يسمى خوفا لأنك لا تعرفه. والرهبة هي الخوف المقرون بعمل، مقرون بعمل، وهو الذي يورث من رهب الفزع مما يخاف منه، يورثه مفارقة ما خاف منه. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم، أيضا شرع التوجه إلى الكعبة لئلا يكون للناس عليكم حجة، ولأجل أن يتم علينا النعمة، فقد أتم الله النعمة على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلينا، فالمسلمون يتوجهون إلى بيت الله لا إلى غيره، إلى قبلة إبراهيم، إلى أول بيت وضع عن الناس، هذا من تمام النعمة والاستقلال عن اليهود وعن أهل الضلال. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، إلا هذا يكون سببا، يعني هذه العلة الثالثة، لتهتدوا إلى ما ضل عنه، ما ضلت عنه الأمم الأخرى، فهذا هو الحق وهو الهدى الذي أراده الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى، وهنا أما يذكر، ذكر بعض أهل العلم يقول إن العمل بأمر الله سبب للهداية، لأن الله لما أمرنا بالعمل بالتوجه إلى الكعبة قال لعلكم تهتدون، إذن العمل بطاعة الله وبأوامر الله، تأتمر بأمره وتجتنب نواهيه، هذا سبب هدايتك وثباتك على الحق. ثم قال سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا، أي مثل ما أتممنا عليكم النعمة أرسلنا فيكم رسولا منكم، أو أتممنا عليكم النعمة مثل ما أرسلنا إليكم رسولا منكم من أنفسكم، وهذا من نعم الله عز وجل، كما قال جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. نعمة ومنة من الله أنه بعث إلينا رسولا من أنفسنا، قيل من أنفسكم يعني من العرب خاصة، وقيل من أهل مكة خاصة، وقيل من المسلمين خاصة، من الناس خاصة، وليس من الملائكة ولا من الجن. الله عز وجل امتن على المؤمن لأن هذا أدعى إلى قبول الحق، لو جاء رسول من الملائكة أنكر كثير من الناس يقول لا نعرفه، لكنهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، يسمونه الصادق الأمين ويثقون به، فلما قال اعبدوا الله لا شريك له كذبوا وكفروا، هذا عناد ليس خفاء في الحق. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، يتلو أن يقرأ القرآن، ويزكيكم أن يطهركم من رذائل الأخلاق، ويعلمكم الكتاب والحكمة، يعلمكم الكتاب وهو القرآن تفسيره وأحكامه ومعانيه التي تشكل عليكم، وكذلك يعلمكم الحكمة وهي السنة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، لأن العرب ما كانوا يعلمون شيء عن النبوات، من أجهل الناس في هذا الباب لأنهم وثنيون، لكن من الله عليهم بهذا النبي العظيم فعلمهم ما لم يكونوا يعلموا، ففاقت هذه الأمة المسلمة بما علمها الله غيرها في العلم وفي كل باب، فضل الله يؤتيه من يشاء، كنتم خير أمة أخرجت للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، فضل الله يمن به على من يشاء من عباده. ونستفيد هنا أيها الإخوة أن من آداب طالب العلم يعلم الناس الكتاب، يقرئهم، إلا إذا وجد من يقرئ الناس. كان هناك أناس يختصون بتعليم القرآن يقومون بالواجب الكفائي، وأيضا يزكيهم تزكيه التطهير بحيث يتطهرون من الأخلاق الرذيلة، فينهاهم عن منكرات الأخلاق وعن سفاسف الأمور، وأعظم ما ينهى عنه الشرك وسائر الذنوب. ومنها أنه يفسر لهم القرآن، ويفسر لهم دلالة القرآن، دلالة نصوص الكتاب والسنة، يعلمهم إياه. فإذا كان هذا مع الصحابة رضي الله عنهم، وهم من هم فهما وعلما وتقا، يحتاجون إلى من يعلمهم، فكيف بمن جاء بعد ذلك ولغته ضعيفة وفهمه ضعيف وليس في التقوى والخشية مثل الصحابة رضي الله عنهم، ولا شاهد التنزيل ولا رأى شيئا من ذلك، من باب أولى. ولهذا المجاهدة في تعليم العلم في هذه الأزمنة أوجب منها فيما مضى من الأزمنة، لكثرة الشر، كثرة الناس، وقلة الدعاة إلى الله بحق. فالواجب عظيم، ما أحد يقول هذه مهمة المشايخ أو مهمة العلماء. من علم شيئا عرف الحق فيه وجب عليه أن يبلغه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فأنت تصلي ورأيت إنسان أخطأ في الصلاة، أنت تعرف أن السنة أن ترفع يديك عند التكبير، أو تضع اليمنى على اليسرى على الصدر، أو أن تقول كذا في الصلاة وتتوضأ كذا، رأيت إنسان يخطئ في هذا علمه. يجب التعليم أن تكون عالما، وإلا إذا كان لا يعلم الناس إلا من يكون عالما، ما حد استطاع يعلم، كما العلماء معدودين في هذا الزمان. هذا فيه مسؤولية، لأن الدين مسؤولية في الجميع، لكن على بصيرة. ما يقوم واحد يتكلم يقول قم تكلم والله يفتح عليك، ما عندك علم لا تتكلم، لا تقول على الله بغير حق، هذا تبليغ عن الله يا أخي. ومن أظلم من افترى على الله الكذب أو كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن إنسان يتعلم ولو آية، ولا أقل من أن يعلم أهله وأولاده ومن يثق به، فالمسؤولية عظيمة والله المستعان. قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. قال الحسن البصري: اذكروني فيما أوجبت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. اذكروني بما أوجبت عليكم، يعني اعملوا بطاعتي، وأنا أذكركم بإنجاز ما وعدتكم بالثواب العظيم، هذا حق. وقال سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي، وهو حق وهو موافق للذي قبله. والصواب وهو يعني حسب أن المراد بذكر الله هنا: اذكروني بكل ما أمرتكم به. فيدخل في ذكر الله قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والصلاة وجميع الأعمال التي أمر الله بها. فإذا فعلنا ذلك فالجزاء أذكركم. ولهذا جاء في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فما أعظم ذكر الله عز وجل. ولهذا كم يمر بنا من الشدائد والمصائب وضيق الصدر وربما بعضهم الوسوسة، الحل ذكر الله، الحل ذكر الله، إلزم ذكر الله، وأعظمه القرآن، لأنه حصن حصين نجاة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك الرجل الذي انطلق والعدو وراءه سراعا يريدون الإمساك به، قال حتى انتهى إلى حصن حصين فنجا، قال ذلك مثل ذكر الله. والعدو الشيطان، الشيطان يطاردك دائما، فإذا بدأت بالذكر واستمريت على الذكر نجوت منه، ما يستطيع يصل إليك. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مر معنا أن هذا النداء عظيم وعزيز على النفوس، ولهذا قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر بها أو شر تنهى عنه. ولذلك إذا سمعت هذا النداء فانتبه، لأنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، ولا يأتمر بما سيأتي من أمر أو ينتهي عما ينهى عنه إلا من كان متصفا بالإيمان. وفيه التزكية لأهل الإيمان، لأن هذا مذهب أهل السنة والجماعة. إذا قيل أمؤمن أنت؟ قال إن شاء الله. وإذا قيل مسلم؟ قال نعم. لأن الإيمان مرتبة عالية ما يبلغها كل أحد. ثم قال جل وعلا: استعينوا بالصبر والصلاة. وقد مر الكلام على هذه الآية: اطلبوا الإعانة على ما ينوبكم وما يعرض لكم بالصبر على ما أصابكم، وبالصلاة تصلون، كما فعل ابن عباس لما جاءه خبر وفاة ابن أخيه قذم، استرجع ثم صلى ركعتين أطال فيهما، ثم قال: فعلنا ما أمرنا به ربنا. إن الله مع الصابرين. المعية هنا المعية الخاصة، لأن معية الله نوعان: معية عامة فهو مع جميع خلقه بعلمه وإحاطته وقدرته وسمعه وبصره، ومعية خاصة وهي النصر والتأييد والتمكين وتحقيق ما يطلبه الإنسان، وهذه خاصة بالأنبياء وأتباع الأنبياء. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، بل أحياء ولكن لا تشعرون. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، والله أعلم بمن يقتل في سبيله، لكن إذا ظهر أنه قتل في المعركة ظاهر أنه يريد وجه الله مقبلا غير مدبر، فهذا الذي يظهر أنه في سبيل الله. فلا تقولوا أنه ميت، لكن ليس المراد ميت هنا خروج الروح. نعم هو مات هذه الموتة، خروج الدنيا في الروح خرجت، لكن هو بعد هذه الموتة الآن ليس بميت، هو في نعيم عظيم. ولهذا جاء الحديث أن أهل الجنة أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، رواه مسلم وغيره. فهم في نعيم عظيم، لكن أما الموتة التي كتبها الله في الدنيا فهي أقوى. لكن المراد ليس معنى ذلك أنهم ماتوا وانتهى كل شيء، ماتوا فأحياهم الله حياة برزخية كاملة. وهذا فيه حث على الجهاد في سبيل الله وعلى شراء تلك الحياة الآخرة إذا وجد الجهاد في سبيل الله تحت راية إمام من أئمة المسلمين وسواد وقدرة، لا جهاد التفجيريين والدواعش الذين يفجرون مساجد المسلمين وبيوتهم وأقاربهم ويزعمون أنه جهاد، هذا جهاد في سبيل الشيطان لا في سبيل الرحمن. قال جل وعلا: بل أحياء، بل هنا للإضافة، بل هم أحياء عند ربهم حياة عظيمة. ولهذا جاء في الحديث صحيح أورده ابن كثير رحمه الله في صحيح مسلم، قال: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ قالوا: يا ربنا، وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ ثم عاد إليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى، لما يرون من ثواب الشهادة. أحياء يكلمهم الله، فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، فيتركهم. إذن هم أحياء كما أخبر الله جل وعلا وصدق الله ورسوله، ولكن لا تشعرون. الشعور هو الإحساس، فأنتم لا تشعرون بهذا لأنهم قد دفنتموه وغطيتم التراب عليهم بل حتى لو رأيتمهم ما ترونهم أحياء، ماتوا الموت موتة الدنيا، لكن في الحقيقة هم أحياء ولكن لا تشعرون، لا تحسون بهذا، والله على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نبلونكم أي نختبرنكم، الابتلاء الاختبار، وهذه حكمة بالغة، لا بد أن يبتلى الناس، لأن هذه ما يقدر راحة الدنيا، دار نكد، دار تعب، دار مصائب، ما نجا من هذا أحد. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو نبينا مات بعض ولده، مات زوجه، كسرت رباعيته، شج وجهه، الدنيا دار ابتلاء واختبار، ولله في ذلك حكمة. لا يلزم هذا الاختبار يا أخوان أنه بسبب يعني بعد الإنسان عن ربه، لا، ليرفع الله له درجته، كما جاء في الحديث: إن الرجل لا تكتب له المنزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، فيبتلى بالمصائب فيصبر عليها فيبلغ هذه المنزلة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الخوف حتى زلزلوا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم: متى نصر الله؟ وبلغت القلوب الحناجر. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال المسلمون ينزل بهم الخوف مرة بعد مرة. بشيء من الخوف، ولكن قال بشيء، ولله الحمد أنه ليس شيء غالب، يصيبهم شيء وليس أغلب حياتهم هكذا. والجوع، وهو ما يجده الإنسان من ألم حينما لا يجد الطعام الذي يأكله. ولهذا لو كان الشبع والدنيا مكرمة عند الله عز وجل أعطاها نبيه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه ومات وما شبع من خبز الشعير، ومات ودرعه مرهون عند يهودي في آصع أخذها لي أزواج، هذا أعظم لدرجاتهم. ولهذا كان عمر وغيره لما أنعم الله عليه بشيء من النعم قال: إني أخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم، فكيف بنا نحن اليوم وما نحن فيه من الغنى والرفاهية. قال جل وعلا: ونقص من الأموال. صبه مصيبة في المال، ينقص المال، يخسر، تتعطل سيارة، تصدم، يحترق البيت، يحصل شيء ينقص ماله. والأنفس، نقص من الأنفس، يموت بعض الأقارب، يموت أحد أقاربك، أبوك أو أمك أو ولدك أو أخوك أو عزيز عليك. والثمرات كذلك، ثمرات النبات والمزارع والبساتين، بساتينكم يصيبها نقص، يصيبها آفة فتفسد كلها، أو يصيب آفة بعضها. لكن ما هو المخرج؟ وبشر الصابرين. المخرج من هذه: بشر الصابرين، وهذا حث على الصبر، أي فاصبروا، إذا وقعت فيك مصيبة اصبر واحتسب، اصبر واحتسب. بعض الناس يشكي للناس، يا أخي ما يملكون الناس شيء، ولهذا ما سلم أحد من هذه المصائب. النبي صلى الله عليه وسلم أصابته، والصحابة أصابتهم، والملوك والكبراء والوزراء والصغار والكبار، ما أحد ينجو من هذه الأمور، لأنها تقدير العزيز العليم. فالحل الصبر على أمر الله، ولهذا قال: الصبر هو الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. هذا من أقدار الله المؤلمة التي تقع بالإنسان. ثم قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا بيان للصابرين، وصف، شرح، من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة، وقعت بهم مصيبة في المال، في النفس، في الأرزاق، قالوا إنا لله، نحن ملك لله، نحن عبيد الله، ملكه عبيده يفعل بنا ما يشاء، نحن العبيد وهو الرب جل وعلا، نحن مماليكه يفعل بنا ما يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، يصح من يشاء ويمرض من يشاء، فالأمر أمره، هذا مقتضى العبودية. إنا لله وإنا إليه راجعون، غاية التسليم، فنحن لله وراجعون إليه ومردنا إليه، فهو ربنا فليفعل بنا ما يشاء جل وعلا. ثم قال أولئك عليهم صلوات من ربهم، أولئك اسم إشارة دال على بعد وعلو مكانة هؤلاء الصابرين، أولئك عليهم صلوات من ربهم. الصلاة من الله هي الثناء على عبده في الملأ الأعلى، عليهم صلوات، ثناء يثني الله عز وجل عليهم في الملائكة وفي الملأ الأعلى، ورحمة بسبب ما أصابهم لما صبروا يثني الله عليهم، وأيضا تتنزل عليهم رحمته في الدنيا والآخرة، فكم يصب الله على الصابرين من الرحمة في الدنيا والآخرة، وهذا أمر يعرفه الناس، وقديما قيل من صبر ظفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن النصر مع الصبر، قال ومن يتصبر يصبره الله، وقال صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يقول عمر كما في البخاري وجدنا خير عيشنا بالصبر، الذي ما يصبر ما يستطيع يعيش، تبقى حياته كلها نكد وهم. قال جل وعلا وأولئك هم المهتدون الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم، فهم الذين اهتدوا إلى الحق، فإذا جاءتهم المصائب لم يصيحوا وينوحوا ويولولوا ويشقوا الجيوب ويلطموا الخدود ويشتكوا الرب إلى الخلق، إنا لله وإنا إليه، ويصبرون على أمرهم فهم المهتدون إلى الحق، وهذا خبر يقتضي الحث على سلوك طريقهم. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه قال نعم العدلان ونعمة العلاوة، في تفسير هذه الآية قال نعم العدلان ونعمة العلاوة، فالعدلان أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعدل في الأصل العدلان مثنى عدل، والعدل هو المثل، كأنهما مثلان متعادلان، صلوات ورحمة، وهناك العلاوة فوق هذا كما يوضع على البعير يعدل بين حمله يمين وشمال، وهناك علاوة توضع فوقه شبهها بهذا، والعلاوة التي فوق ما يعطيه الله عز وجل من الصلاة عليه ورحمته هذان عدلان، فوق ذلك وأولئك هم المهتدون. ثم قال سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الصفا في الأصل هو الحجر الأملس، والمروة تطلق على الحجارة البيضاء الرقاق، لكن المراد هنا علمان على الصفا والمروة اللذان يبدأ السعي فيهما، فالصفا يبدأ الذي يسعى بعد أن يطوف بالبيت جبل بمكة في المسعى اسمه الصفا فيبدأ منه، والمروة ينتهي إليها. وسبب نزول الآية أن الأنصار في جاهليتهم أو الأوس والخزرج إذا حجوا أو اعتمروا يطوفون بالبيت فقط ولا يطوفون بين الصفا والمروة، فلما جاء الله بالإسلام تحرجوا، يعني هل أمرهم على ما كانوا عليه لا يطوفون بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، لا جناح يعني لا إثم عليه، لكن ليس معنى هذا أن الطواف أن السعي بين الصفا والمروة هو الطواف بين الصفا والمروة ما هو بواجب. ولهذا لما قال عروة لعائشة أرأيت قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فوالله ما على أحد جناح أن لا يتطوف بهما، ما عليه إثم لو لم يطف بهما. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، لأنه ابن أسماء أخت عائشة بنت أبي بكر، بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناها عليه ألا يتطوف بهما. الله قال فلا جناها عليه أن يتطوف، ما قال ألا يتطوف. وهذا رواه البخاري وغيره، بل هو في الصحيحين. إذن هذا سبب نزولها. وجاء أيضا سند صحيح، وهي يقول ابن كثير، وهي رواية الزهري، أنه قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث فقال لي إن هذا العلم ما كنت سمعته، يعني ما سمع أنه بسب الأنصار، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا من ذكرت عائشة كانوا يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. فأنزل الله عز وجل الآية. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل الآية. ولا مانع، كل هذا حق. وإذ جاء عن أنس لما سئل عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنها، فأنزل الله إن الصفا والمروة، فيرجع إلى القول الأول. إذن هذا سبب نزوله، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وليس هناك مانع أن كل هذه الأسباب التي ذكرت كانت موجودة قبل نزول الآية، فنزلت الآية شاملة لكل هذه الأمور، ولا مانع من تعدد مقتضيات سبب النزول، يكون أكثر من أمر وأكثر من قضية فتنزل الآية بعدها فتكون شاملة لها في الدلالة. لا شيء يمنع من هذا كما نص عليه أهل العلم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، الشعائر جمع شعيرة، والأصل في الشعيرة هي العلامة. ومن شعائر الله يعني من علامات وشعائر الحج والعمرة، ولهذا السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج وركن في العمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وعائشة تقول في الحديث فلا أتم الله حج ولا عمرة من لم يطف بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم سعى بينهما وقال خذوا عني مناسككم. فهي ركن، لكن الآية جاءت لسبب نزول معين. فمن حج البيت واعتمر، معروف الحج والعمرة، فلا جناح أي فلا إثم، لكن هذا لنفي ما كانوا يتوهمونه أن يطوف بهما، وهذا الدليل على أن السعي بين الصفا والمروة طواف، أيضا طواف كما كالطواف حول البيت، ولا حرج أن يقول الإنسان طفت بين الصفا والمروة أو سعيت، كله حق، هذا نص القرآن. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذا الذي يظهر الله أعلم أنه إفادة عن الحث على التطوع، لكن يجب أن يعلم أن السعي لا تطوع فيه، أما الطواف بالبيت نعم، لكن لو أراد يتطوع بالطواف، أراد يتطوع بعمرة، بحج غير الواجبة، من تطوع بذلك فإن الله شاكر عليم، يشكر له تطوعه ويعلم تطوعه أيضا الذي قام به. ويصرح تصرح الآية للاستدلال بفعل التطوع بجميع الأعمال، الحج وغير الحج، من تطوع بالصدقة ما بالزكاة الواجبة، من تطوع بأشياء لا تجب عليه، بإطعام الطعام، بأمور ليست واجبة عليه، فليبشر فإن الله شكور، سيشكر له عمله هذا ويعلم عمله، لا يخفى عليه منه شيء، فهو حث على التطوع. ثم قال جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل، فيدخل فيه اليهود وكل من فعل ذلك حتى من هذه الأمة الذين يكتمون يخفون ويجحدون ما أنزلنا من البينات، ما أنزله الله من البينات والدلائل الواضحات توضح الحق وتبينه. أنزل الله القرآن وأنزل على الأمم السابقة كتبا وجاء بالدلائل البينة التي تدل على الحق، فمن كفر أو كتم بعد ذلك بعد ما أنزل من البينات والهدى، والهدى المراد به الحق الذي هو هدي الأنبياء، فالبينات القرآن والهدى يشمل السنة ويشمل كل خير جاء حتى ولو لم يكن في الكتاب بل كان في السنة أو كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تقريره. من بعد ما بيناه للناس لا بد من البيان، لكن لو كان ما علم الحق ولم يفعل هذا الأمر أو لما قيل له كتمه لأنه لم يعلمه حقا أو قاله له من لا يثق به ولا يظن أنه حق فأمره يختلف. ولهذا قال من بعد ما بيناه أي وضحناه للناس في الكتاب، هذا دليل أنه لا يلزم الناس العمل إلا ما في الكتاب والسنة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هؤلاء الذين يكتمون لعظم جرمهم يلعنهم الله، ولعن الله هو طردهم وإبعادهم من رحمته، فيلعنهم ويطردهم ويبعدهم من رحمته، وأيضا يلعنهم اللاعنون من الناس والجن والملائكة يدعون عليهم بذلك، أي يطردهم الله ويبعدهم من رحمته لأنهم كتموا الحق. لكن الذين يعلمون العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم الشرعي، قال إن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، حتى الحوت في البحر يستغفر له، وكاتم العلم يلعنه كل شيء، الملائكة والناس أجمعون. هذا فيه خطر كتمان الحق كتمان العلم، ولهذا من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار كما صح في الحديث. قال جل وعلا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلا هذا استثناء متصل، إلا الذين تابوا يعني كتموا ما أنزل الله من الهدى من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس، لكن تاب من هذا الفعل، والتوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، فتاب من كتمانه إلى بيان الحق والدعوة إليه وأصلح العمل. لا يكفي أن يقول تبت، لا بد أن يتوب ويصلح العمل، يتوب ويعلن التوبة ويصلح العمل بحيث يظهر من أعماله صدق توبته. بعض الناس يقول أنه تائب عن هذا الذنب ولكن هو باق عليه ولم يتغير ولم يتزحزح، لا بد من مع التوبة من إصلاح العمل، يكون عملا صالحا يؤديه لله خالصا ويكون فيه متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، هذا من صدر منه كتمان العلم وقع في مثل هذه الأمور أو ارتد عن الإسلام لا بد من البيان، لا بد من البيان وأن يبين ويعلن رجوعه عما كان عليه من الشر. لكن لو كان إنسان أصلا كافرا ثم آمن هذا يكفي التوبة والرجوع إلى الله عز وجل وإصلاح العمل، لكن من كان يتبنى كفرا ذنبا أو دينا غير الحق لا بد من البيان وهو إعلان البراءة مما كان يفعل، وهذا أمر مهم لا يتفطن له كثير من الناس. إذن توبة فإصلاح للعمل، فبراءة بيان وتبرؤ من الشر والكفر الذي كان عليه. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. التواب أي كثير التوبة الرجاع على عباده، فيوفقهم ليتوبوا ويتوب عليهم إذا تابوا، وهو الرحيم ومن رحمته أن وفقهم للتوبة وقبلها منهم وستر ذنوبهم وأعظم لهم الثواب، ولا يهلك على الله إلا هالك. ولله المثل الأعلى. أنت لو أنك الآن أخذت سلعة من مكان وبعد شهر رددت عليه وقبلها منك، ألا ترى أن هذا فعل جميل منه؟ طيب، تعمل الذنب ولو بقيت 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، ما يكون، ثم تتوب منه يغفره الله لك كله ويتجاوز عنه. هي كرم أعظم من كرم الله عز وجل. ولهذا الاستغفار من سعادة المرء، كثرة الاستغفار من سعادة المرء. حرك لسانك بالاستغفار يا أخي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وكان الصبيحة كل يوم يقول: أستغفر الله 100 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي وأني لا أستغفر الله 100 مرة. وقال: توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب أكثر من 70 مرة. هذا من علامات السعادة. أجري الاستغفار على لسانك. وهناك عبارة جميلة لابن الجوزي، قيل له: أيهما أفضل، الاستغفار أو التسبيح؟ قال: في كل خير، لكن الثوب المتسخ أحوج إلى الصابون منه إلى الطيب. عندنا ذنوب نحتاج نستغفر منها، نعم التسبيح رفع الدرجات وحسنات، لكن الاستغفار يمحو ويزيل مثل الصابون للوسخ. ولهذا لو عليك ثوب متسخ أنت مخير، يا تغسل بصابون يا تحط عليه عود كمبودي. تغسل، لو حطيت عليه عود هو وسخ ما أحد يقبله، يحتاج إنسان يجمع بينهما. ولهذا من السنة أن تسبح الله، تقول: سبحان الله وبحمده، سبحة كل يوم 100 مرة. ومن قال ذلك غفرت ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر، إلا ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا رجل قال مثله أو أكثر. وهكذا يا أخوان، ترى التقوى ما تأتي مرة واحدة، والعمل الصالح، لكن يضرب من كل خير بسهم. يسبح عنده أعمال صالحة في اليوم والليلة كثيرة: تسبيح، استغفار، تهليل، تحميد، صلاة فريضة، صلاة نافلة، قراءة قرآن، صلة رحم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. قال جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا بالله وماتوا وهم كفار، على الكفر، ما تابوا، لو تابوا تاب الله عليهم. ولهذا اليهودي الذي قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم خرجت روحه بعد هذه الكلمة غفر الله له. لكن هذا مات مصرا على الكفر. أولئك عليهم لعنة الله، مستحقون للعنة الله وطرده وطردهم وإبعادهم من رحمة الله. والملائكة تلعنهم، والناس أجمعين، كل الناس. وهذا والله هو أسوأ الناس حالا، كلهم يقول: اللهم اطرده من رحمته، اللهم لعنه. هذا أمر خطير. الإنسان لما يسمع دعاء رجل واحد عليه قد يكون ظالم له، يقشعر جلده. فكيف من يلعنه الله جل وعلا ويتلعنه الملائكة كلهم ويلعنه الناس أجمعون؟ أي خسارة أعظم من هذا؟ فيجب الحذر من هذا الذنب الخبيث الخطير الذي يورث هذه المصيبة وهذه العاقبة. ثم قال سبحانه وتعالى: خالدين فيها، أيضا هذه عقوبة فوق العقوبة، خالدين فيها، إلى خالدين في لعنة الله المصاحبة لهم في النار، وقيل خالدين في النار، ومؤدى القولين واحد. وأكثر النصوص جاءت بالخلود في النار، خالدين فيها. ولا شك أن من كانت هذه حاله كما مر فهو خالد في لعنة الله وهو خالد في نار جهنم، وقد جاء تأكيد ذلك: خالدين فيها أبدا، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. لا يخفف، لا ينقص عنهم العذاب. لا ينقص عنهم ويخفف، بل عذابهم في زيادة. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نعوذ بالله. ولا هم ينظرون، الإنظار الإمهال، ما يمهل فترة عن العذاب، عذاب سرمدي متواصل في مزيد نعوذ بالله. وهذا هو الخزي وأعظم الخزي. نسأل الله عز وجل أن يجينا وإياكم من النار. ثم قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهكم أي معبودكم، لأنه من أله يأله، والتأله هو التعبد المصحوب بالحب والتعظيم. إلهكم معبودكم الذي تعظمونه وتحبونه ويجب أن تفعلوا ذلك، إله واحد لا شريك له. من هو؟ لا إله إلا هو، لا إله إلا الله. ومعنى لا إله، لا معبود حق سواه، ولا إله نافية، الألوهية عما سوى الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. ثم وصفه بوصفين عظيمين وسماه باسمين كريمين، فقال الرحمن الرحيم، ليدل عباده على أن رحمته سبقت عذابه جل وعلا. ما قال لا إله إلا هو شديد العقاب القهار، قال الرحمن الرحيم، لأن رحمته سبقت عذابه. ولهذا جاء في الحديث في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده هو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت عذابي. ولهذا والله ما يهلك على الله إلا هالك، لا حيلة فيه. وهذا مما يفتح الصدور ويعظم الرجاء، أن ربك رحمن الرحيم، رحمن ذو رحمة واسعة، ورحيم ذو رحمة واصلة، فرحمته وسعت كل شيء، وهو يرحم الخلق، وكان بالمؤمنين رحيما، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولكن يحذر الإنسان من أن يحال بينه وبين رحمة الله، لأن الله جل وعلا قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الذي ما يتق الله عز وجل ما يستحق الرحمة، ولا تناله رحمة الله عز وجل. ثم قال هنا ذكر ابن كثير مسألة، وهي ما هو اسم الله الأعظم. والحقيقة أن اسم الله الأعظم، منهم من قال ما في شيء من أسماء الله يختص بأنه الاسم الأعظم، كل أسماء الله كلها عظيمة. قال والأعظم هنا بمعنى عظيم. وقال بعض المفسرين بل هو مما استأثر الله بعلمه لا يعلمه أحد. والقول الثالث قالوا الاسم الأعظم معروف ومعلوم، لكن اختلفوا على 10 أقوال في هذا، أصحها قولان. القول الأول أن الاسم الأعظم هو اسم الله، والقول الثاني أنه الحي القيوم، وقد جاءت في هذا الأحاديث. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، قال ما دام صحة الأحاديث لا مانع أن يكون كل منهما الاسم الأعظم. فالله الاسم الأعظم، يا الله يا الله، والحي القيوم يا حي يا قيوم، كلها من أسماء الله، أو كل منهما الاسم الأعظم. ولهذا يدعو الإنسان من مثل هذا، لأن الاسم الأعظم إذا دعي به الله جل وعلا أجاب، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض، وأنا اخترت هذين القولين لأن فيهما حديثان يحسنهما الشيخ الألباني، يصح أحدهما ويحسن الثاني، يعني صحيح. وهناك أيضا قول آخر لكنه يعود إلى هذه الأقوال، فهذان هما أصح ما يقال. الاسم الأعظم الله والحي القيوم، كلاهما من اسم عظيم، اسم الله الأعظم، فإن دعوت بهذا أو دعوت بهذا. ثم قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض، نعم قبل ذلك نقول لما ذكر جل وعلا توحيده وألوهيته وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو أردف ذلك وأعقبه بذكر الدليل أو بذكر الأشياء الدالة على ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. وخلق السماوات والأرض لا شك أنه عظيم في خلق السماوات والأرض وإيجاده سبع سماوات وإيجاد وخلق الأراضين على غير مثال سابق، وبين السماء وبين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وفوقها مسيرة 500 عام البحر الماء، وفوقها مسيرة 500 عام العرش أو الكرسي. لا شك أنه يدل على عظمة الله. هذه السماء ما فيها من كواكب ونجوم وشمس وقمر، والله إنها آيات عظيمة. ولهذا ثبت في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بني سعد صغيرا يقولون كان يكثر النظر في السماء صلى الله عليه وسلم، تدبر يتأمل الإنسان إذا كنت بعيدا عن الإضاءة وعن الكهرباء تتعجب السماء تتوهج بالنجوم، ما فيها موضع إبرة إلا وترى فيها كوكبا ونجما، سبحان من خلقها وسيرها تغيب وتسير، والليل والنهار فيها آيات علامات دلائل، لكن لمن كان له قلب. وقديما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس. الناس إذا رأوا عمارة طويلة يتعجبون، ناطحة سحاب. طيب والسماء والأرض والجبال، هذا هو الخلق العجيب. ولهذا أعرابي قال مقولة جميلة يحكيها المفسرون، يقول سماء ذات أبراج، ليل داج يعني مظلم، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ بلى، وفي كل شيء له آية جل وعلا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولهذا التدبر والتأمل ترى من أعظم ما ينفع الله عز وجل به الإنسان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الليل والنهار يختلفان، فهذا مظلم وهذا مضيء، يختلفان في الطول والقصر، يزيد الليل وينقص النهار، ثم يبدأ يزيد النهار وينقص الليل، لا يتأخران عن وقتهما. ما سمعنا أنه الليل أخذ إجازة أسبوع أو يوم، ولا النهار. آية عظيمة يا أخوان، تدل على عظم من خلقها جل وعلا. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. الفلك هي السفينة، هي السفن، والفلك يقول يستوي فيها المذكر والمؤنث، فيقال للواحدة فلك ويقال للمجموعة فلك، وقد دل على ذلك القرآن، فقال جل وعلا حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، وقال جل وعلا ويصنع الفلك، نوح يصنع الفلك سفينة واحدة، فقال الله عز وجل الفلك. وفي هذه الآية والفلك التي تجري في البحر. جزاك الله. التي تجري في البحر، سبحان الله، خشب، خشبة تطفو فوق البحر، بل الآن سفن ضخام مئات الأطنان أو آلاف الأطنان وتطفو فوق البحر، مع أنك لو رميت حجر صغير انغمس وسط البحر، وهذه السفن تطفو. نعمة من الله عز وجل بها على عباده. التي تجري في البحر بما ينفع الناس، تجري بما ينفع الناس، تحمل الأرزاق، تحمل الناس أنفسهم تجري في مصالح الناس. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كذلك في إنزال الماء من السماء، فإذا نزل على الأرض أحيا الله به الأرض بعد أن كانت ميتة، صحراء تمتلئ بالغبار، فأحياها الله وصارت أرضا خضراء جميلة منبتة. من الذي فعل ذلك؟ هو الله. قال وبث فيها، أي في الأرض، بث فرق ونشر فيها في الأرض من كل دابة. والله ما يستطيع أحد أن يحصي أنواع الدواب، النوع فقط فضلا عن الأفراد. ولهذا، وهذا يعرفه كثير منكم، إذا جاء الربيع تكون في مكان، إذا جاء الربيع تأتي معه دواب ما تعرفها في حياتك. من الذي خلقها؟ من الذي أوجدها؟ هذه كل آيات عبر لمن يعتبر. قال جل وعلا وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. تصريف الرياح، الإتيان بها على وجوه مختلفة، سواء من حيث النفع، هذه ريح تأتي بالمطر وهذه تلقح النباتات، وهذه ريح تأتي بالعذاب، وهذه ريح تأتي بالهواء، أو أيضا تصريفها تأتي من جهة الجنوب ومن جهة الشمال ومن جهة الشرق ومن جهة الغرب وما بينهما. ما الذي يصرفه؟ هو الله. مع أنك أنت تحس بالريح ولا تراه، تحس بها ولا تراه. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء، كذلك تصريف السحاب المسخر المذلل بين السماء والأرض، مع أن السحاب يحمل كميات من الماء لا يعلم وزنها إلا الله، ومع ذلك ما يسقط على رؤوسنا. رأيت لو أنك حملت إيش يسمونه، وايت أو تريلة من الماء، خزان ماء، هل يمكن يثبت في السماء بدون شيء؟ لا. إذا نزل السحاب تجري الشعاب والأودية وتمتلئ الأرض من الماء، ومع ذلك هذا السحاب ما سقط على الأرض. ما الذي يمسكه ويسخره ويذلله ويسوقه حيث يشاء؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال لآيات في كل هذه الأمور، خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، كل هذه آيات، علامات، دلائل واضحات تدل على الله، فالخالق لهذه الأشياء المدبر له هو المستحق أن يعبد، لكن لمن؟ لقوم يعقلون، يعقلون العقل والفهم، يعقلون عن الله مراده. هناك من باب المناسبة قال الفلك، نعم، وتصريف الرياح، هناك مقولة ذكر بعض المفسرين يقولون جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريح، يقولنا الرياح بالجمع للخير تأتي بالخير، والريح بالإفراد تأتي بالعذاب. هذا القول لا يسلم فيه، أول حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أنه في الأغلب إذا جاءت الريح بالإفراد أنها تدل على العذاب، لكن جاءت في موطن تدل على الخير، وجرينا بهم بريح طيبة، ريح واحدة وسمها طيبة. لكن لو قيل الأعمى الأغلب، نعم هذا له وجه من النظر، وهذا إذا لم ننظر أيضا للقراءات غالبا التي جاءت فيها ريح، أحيانا بعضها تجد فيها قراءات رياح، لكن على القول بالقراءة التي نقرأ عليها. ثم قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس، من تبعيضية من بعض الناس، لأنه ليس كل الناس يفعل هذا. من يتخذ من دون الله أندادا، من دون الله أندادا، الأنداد جمع ند وهو الشبيه والمثيل، والمعنى يتخذون شركاء مع الله يجعلونه ندا يصرفون له محبتهم تعبدون له يحبونهم كحب الله يحبون أندادهم وأصنامهم مثل ما يحبون الله. والمحبة التي لله يا أخوان محبة عبادة لا يجوز أن يتقرب بها لغير الله، يعني التقرب إلى أحد بمحبتك له لا يجوز إلا لله. هل تحب الله وتتعبد له بمحبته، تتقرب تتعبد تتذلل له بهذه المحبة، هذه محبة العبادة. من صرف لغير الله فهو مشرك كافر. ولهذا قال والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هؤلاء المشركون يحبون الآلهة ويحبون الله أيضا محبة عظيمة، لكن يسوون بين الله وبين الآلهة والأنداد. لكن الذين آمنوا أشد حبا لله لأنهم لا يحبون إلا الله، لا يحبون إلا الله، فكانت محبتهم خالصة. قال جل وعلا ولو يرى الذين ظلموا، لو شرطية أين جوابها؟ كثيرا ما تأتي لو ويحذف جوابها، يقول يحذف لنكتة بلاغية حتى يذهب الذهن كل مذهب وتقدير الكلام. ولو ترى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لرأوا شيئا مخيفا، لرأوا عذابا شديدا، لرأوا شيئا مهيلا، لرأوا قدر ما شئت، يذهب الذهن كل مذهب سيرون ماذا؟ هو يعرف أنه عذاب لكن ما قدره ما حجمه. ولو يرى الذين ظلموا، والمعنى ظلموا هنا أشركوا كفروا، لأنه سيقول في آخر الآيات وما هم بخارجين من النار. فمن أشرك مع الله أحدا في المحبة كافر، لأن الله قال وما هم بخارجين من النار، والذي لا يخرج من النار هو الكافر المشرك المحض. ومعنى الذين ظلموا هنا يعني كفروا. إذ يرون العذاب أي حين يرون العذاب الذي ينزله الله عز وجل بهم لرأوا شيئا لا تطيقه العقول من شدته. ثم قال أن القوة لله جميعا، القوة لله جميعا، هو القوي وحده لا شريك له، وكل من دونه فهو ضعيف، ومن كان به قوة فمن الله والله الذي أودعها به. لكن قوة الله لا يغالبها قوة جل وعلا. وأن نعم وأن الله شديد العذاب فهو القوي والقوة كلها له، وهو شديد العقاب العذاب وعذابه شديد لا يقادر قدره أحد، نعوذ بالله من عذاب الله. ثم قال إذ تبرأ الذين اتبعوا، يعني واذكر حين تبرأ، ومعنى تبرأ تبرأ من الشيء يعني طلب البراءة منه والتنصل وتخلى منه ما يريده. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأ المتبوعون من أتباعهم، وبئس الصداقة والعلاقة التي تنتهي بأهلها إلى أن يتبرؤون من بعضهم وكل يفر ولا يريد أحدا إلا المتقين. ولهذا قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، يعني رآه من الأتباع والمتبوعون، رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. والأسباب جمع سبب، والمراد به أسباب الخلاص أسباب النجاة. وقيل تقطعت بهم الأسباب التي كانت بينهم في الدنيا، كان في أسباب تربط بعضهم بعض في الدنيا، يود بعضهم بعضا، قرابات، مال، رفقة، أمور تقطعت انتهت ما تنفع، ما ينفع ذلك اليوم إلا الإيمان بالله وحده لا شريك له، وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، يعني المتبوعون تبرأوا من أتباعهم وتقطعت الأسباب والوصلات التي كانت بينهم في الدنيا كما قال ابن عباس. وعندها يقول الذين اتبعوا لو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا مرة ثانية فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، نتخلص منهم ونتخلى عنهم، لكن هذا لا يمكن. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، إذا ما الإنسان ما يرجع للدنيا فلا يمكن أن يرجع. فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، مثل ما تبرأوا منا. قال الله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، مثل هذه الإراءة يريهم أعمالهم التي عملوها مع هؤلاء المتبوعين وغيرهم حسرات، يتحسرون عليها ويندمون أشد الندم، لأنها تسوءهم، لأنها عذاب مهين، أعمال تسوء صاحبها ويضيق صدره بها، وما هم بخارجين من النار. فوق هذا يتحسرون لما يروا من أعمالهم الخبيثة التي تلقي بهم في نار جهنم. وقال بعض المفسرين يتحسرون حينما يرون الأعمال الصالحة أنهم ما عملوها، يتحسرون على فعلها، ولكن ظاهر السياق أنهم يتحسرون على أعمالهم ومن أعمالهم هذه، كما جاء في الحديث ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه ولا يرى إلا النار. تسوء هذه الأعمال. إذن ما زلنا يا أخوان في دار الإمهال. تب إلى الله من الأعمال السيئة يا أخي، واعمل الأعمال الصالحة التي تسرك يوم تراها. قال جل وعلا وما هم بخارجين من النار، هذا دليل أن الإشراك مع الله في المحبة، محبة الأصنام مع الله، مع أنهم يحبون الله حبا شديدا، كفر. وما هم بخارجين من النار، والذي لا يخرج من النار هو الكافر، أما عصاة الموحدين يخرجون. ومن هنا قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول فكيف بمن لم يحب، فكيف بمن لم يحب الله، فكيف بمن يحب الند أشد من حب الله. إذا كان هؤلاء يحبون الله حبا شديدا لكن يشركون معه الأصنام، أخبر الله أنهم لن يخرجوا من النار، فكيف بالذي ما أحب الله أصلا، أو أحب الصنم أو القبر أو من يدعوه من دون الله أكثر من محبة الله، نعوذ بالله من الخذلان. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هذا ثاني موطن يمر بنا يا أيها الناس في سورة البقرة، موطنان يا أيها الناس، وسورة البقرة مدنية، وهذا دليل على أن ما ذكره السيوطي وغيره أن وجود يا أيها الناس في سورة يدل على أنها مكية غير صحيح على إطلاقه، ليس مضطردا، لكن بحسب الغالب، الأغلب نعم. يا أيها الناس اعبدوا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هذا من رحمة الله بنا، يخلقنا ويهيئ لنا الرزق ويأمرنا بأن نأكل منه، لكن قال حلالا طيبا. قال بعض المفسرين حلالا يعني محللا لكم، محللا قد أحله الله لكم. وقال بعض المفسرين حلالا مأذونا لكم فيه، وقال وسمي الحلال حلالا لانحلال عقدة الحضر فيه، انحلال عقدة الحضر، ما هو محظور عليك، متاح لك. ثم قال طيبا، الطيب هو الذي تستلذه، يستلذه الإنسان، هو حلال محلل لك، وأيضا رزقا طيبا يا أخي. انظروا كيف، ما هي مآكلكم، ما الذي تأكلون، هل الله لكم الطيبات، لا يدري إنسان ماذا يأكل. فسبحان من خلق ورزق ومع ذلك يكفر به ويعصيه العباد. حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الخطوات جمع خطوة وخطوة بفتح الخاء وضمها، فبالفتح للمرة الواحدة يقال خطى خطوة يعني مرة واحدة، وبالضم تطلق على ما بين القدمين، إذا مشيت بقدميك المسافة التي بين قدميك هذه تسمى خطوة. وخطوات الشيطان أي طرائقه ومسالكه، طرائقه ومسالكه، وهو كل ما يدعو إليه وهو ما كان ضد الحق، لأن الشيطان عدو. قال إنه لكم عدو مبين، لأن قائلا لماذا لا نتبع خطوات الشيطان؟ قال إنه لأنه عدو مبين، بين العداوة ظاهر العداوة. وقال في آية أخرى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فسبحان الله، كيف يتخذ الإنسان عدوه صديقا؟ كيف يتخذ عدوه ويطيعه ويتبعه ويترك الحق الذي أمره الله به ربه؟ ثم قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، وهذا تفصيل لخطوات الشيطان وما هي. فقال إنما، وهذا أداة حصر، يأمركم بالسوء، بالسوء والفحشاء. قيل السوء هي الصغائر والفحشاء هي الكبائر، لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين صغائر وكبائر، كما قال الله عز وجل في آية أخرى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. وقيل للذنب سوء، للمعصية لسوء عاقبتها على صاحبها، على صاحبها. وقيل للفواحش فاحشة لقبحها وفحشها. وقال بعض المفسرين السوء والفحشاء شيء واحد، فهي من باب عطف الخاص على العام، السوء عام والفحشاء خاصة بالذنوب الكبيرة، ولكن السوء يشمل جميع الذنوب. وقيل غير ذلك، لكن القول بأنها الصغائر والكبائر له وجه من النظر، لأنه قد جاء في آيات أخرى ما يدل على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. وعلى كل حال الشيطان يأمر بالصغائر والكبائر من الذنوب، ولهذا الشيطان عدو. يقول ابن القيم في مدارج السالكين، يقول الشيطان له ست مداخل على الإنسان، فأول ما يأتيه من باب الكفر يقول اكفر، فإن أبى عليه أتاه من باب البدعة، فإن أبى عليه الابتداع أتاه من باب الكبائر، فإن أبى عليه ارتكاب الكبائر أتاه من باب الصغائر، فإن أبى عليه من الصغائر أتاه من باب فعل المفضول وترك الفاضل. فتشتغل بالعلم، يثقل العلم عليه، خليه يشتغل بعمل صالح لكن يفعل المفضول ولا يفعل الفاضل الأكثر ثوابا والأعظم أجرا له، لأنه عدو. فإن لم يفعل أتاه من باب فعل المباحات، خلاص يصير همه الصيد، يطلع للصحراء، يطلع للبر، الفسحة، الذهاب، المجيء، هو مباح، لكن يضيع عليه عمره، العمر كله هكذا. إذن هذا عدو لا بد أن نستعيد بالله منه وأن نعصيه. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني ويأمركم بالقول على الله بغير علم، هذا من الشيطان. والقول على الله من غير بغير علم من أعظم الذنوب، لهذا يجب على الإنسان يتقي الله أن يتكلم في دين الله بغير علم، يقول الله يقول كذا والله أمرنا بكذا، هذا دين الله، انتبه لا تقول على الله بغير علم. بعض الآيات جعله الله قرين الشرك، القول على الله بغير علم، تكلم بعلم وإلا اسكت. ثم قال والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.